بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق، فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت وغابت بسراب مطبق. ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق، قرأنا هذا البيت. فما استراحت، الراحة ضد التعب كما هو معلوم، من عبور جعفر. العبور قطع النهر من عبر إلى عبر، عبر النهر ساحله، النهر والنهر يحرك ويسكن. وجعفر هو النهر الصغير والكبير ضده. جعفر في كلام العربي اسم للنهر، ثم نقلت فسمي بها الناس، وإلا فإن جعفر في الأصل هي اسم للنهر الكبير والصغير ضده، ولعل المراد هنا الكبير. ومن صعود بصعيد زلقي، أي وما استراحت أيضا من صعود. الصعود معروف هو العلو ضد النزول، فعله كفرح، صعد يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب. ففرح هو الفعل كفرح، لأن المضارع لا يمكن أن تحل المشكلة عن طريق المضارع، لأنك صعد مضارعها يصعد على القياس، ولو افترضت أيضا أنه صعد بالفتح فإن مضارعها يصعد أيضا، لأن فعل بالفتح مقتضى المضارع فيها الفتح، وفعل بالفتح إذا كانت حلقية العين فإنها تفتح أيضا في المضارع كذلك. ولكن الفعل ضبطه أهل اللغة بالكسر في الماضي، فعلمنا أن يصعد مضارع صعد بالكسر وليست مضارعة صعد بالفتح. الصعيد وجه الأرض مطلقا، ترابا كان أو حجرا أو معدنا، هذا على كل حال هو الذي ذهبت إليه طائفة كبيرة من اللغويين، وهو مذهب المالكية والحنفية في تفسير الصعيد. قال: ومن صعود بصعيد زلقي. الزلق مصدر زلق، أي زلت قدمه، أي من صعود ارتفاع في صعيد تزلق فيه، تزل فيه أقدامها. إلا وفي خضخاض دمع عينها، الخضخاض الطين المختلط بالماء، الخضخاض الطين المختلط بالماء، والدمع ماء العين بعد أن يفيض، ماء العين قبل أن يفيض يقال له عبرة، ويجمع على عبرات، فإذا فاض من العين فهو دمع. والعرب تزعم أن دمعة السرور باردة، أن الإنسان إذا بكى من السرور أن دمعته تكون باردة، وأنه إذا بكى من الحزن كانت دمعته ساخنة. فلذلك يقولون في الدعاء للإنسان: أقر الله عينك، أي أبردها سرورا. ويقولون في الدعاء عليه: أسخن الله عينه، لأنهم يزعمون أن دمعة السرور باردة وأن دمعة الحزن ساخنة. قال: إلا وفي خضخاض دم عينها خاضت. الخوض في أصل كلام العربي هو المشي في الماء واقتحام الماء ونحو ذلك. وغابت، أي اختفت، بسراب. السراب هو ما يتراءى لك على هيئة الماء في الظهيرة، عندما يكون في الظهيرة تمشي في أرض حارة يتراءى لك من بعيد شيء يشبه الماء، هذا يقال له السراب ويقال له الآل. قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مطبق أي مجلل للأرض ساتر لها، اشتقاقه من الطبق الذي تغطى به الأشياء. كأنما رقراقه بحر طمى والنوق أمواج إليه ترتقي. كأنما رقراقه أي رقراق السراب ما تلألأ منه بحر طمى، يشبه البحر إذا طمى، طمى البحر يطمو على موجه وارتفع موجه. والنوق جمع ناقة تقدمت، أمواج جمع موج. الموج معلوم، موج البحر معروف، وهو في الأصل مصدر غلبت عليه الاسمية. في الأصل ومصدر ماج الشيء يموج بمعنى تحرك، ماج الشيء تحرك يموج، فغلب الموج الذي هو مصدر ماج على موج البحر، فأصبح يقال له أصبح اسما كأنه اسم، حتى تنوسي أنه في الأصل مصدر ماج الشيء بمعنى اضطرب وهاج وتحرك. والنوق أمواج عليه ترتقي معناها تصعد، وكل هودج على أقتابها مثل السفين ماخر أو زورق. كل هودج، الهودج من مراكب النساء معروف، مركب من مراكب النساء، على أقتابها. القتب، الأقتاب جمع قتب وهو رحل صغير يوضع على الناقة. مثل السفين، السفين اسم جنس سفينة معروفة، المركب البحري المعروف الذي يقال له السفينة. السفين اسم جنس سفينة، فهي اسم جنس جمعي. واستعمال الاسم الجنس الجمعي في المصنوعات قليل. الأصل أنها تميز بها الآحاد المخلوقة كالتمر والتمرة والنخل والنخلة والبقر والبقرة. أما الآحاد التي هي من صنع الناس تمييزها عن اسم جنسها بالهاء قليل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وفصلها واحد مصنوع البشر يأتي قليلا مثل جرة وجر وسفين وسفينة، وهو قليل. ماخر، مخرت السفينة الماء جرت فيه. قال تعالى: وترى الفلك فيه مواخر. والمخر الشق، ومنه قيل للسحاب بنات مخر لأنها تشق الهواء. أو زورق، الزورق السفينة الصغيرة. مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي. مرت بها هوج الرياح، أصل المرور في كلام العرب الاجتياز، والمراد هنا ذهب، ذهبت بها. هوج الرياح، الهوج جمع هوجاء، وهي الريح الشديدة أو الريح غير المستقيمة التي لا تستقيم في سيرها. ومنه الأهوج وهو الأحمق، فالهوج بالتحريك هو الحمق والطيش. مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق تتفرق حينا. الحين الزمان قل أو كثر، الحين هو الزمان قل أو كثر، جمعه أحيان، وجمع الجمع أحايين. مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي. وكم بصوت البغي، يرحمك الله، وكم بصوت البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي. كم اسم يفيد التكثير، بصوت البغي. أصل السوط في كلام العربي الخلط، ساط الشيء بالشيء خلطه به. قال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. ومنه سميت المقرعة سوطا، المقرعة التي يقرع بها سميت سوطا لأنها تخلط الدم باللحم. وكم بسوط البغي، البغي الظلم والتعدي، سقت سوقها. السوق جمع ساق وهي معروفة، ما بين الركبة إلى الرجل يقال له ساق، وهي مؤنثة على الأصل في الأعضاء المزدوجة. الأصل أن أعضاء الإنسان ما كان منها مزدوجا يكون مؤنثا، كاليد والعين والأذن، كل ما كان مزدوجا من أعضاء الإنسان يكون مؤنثا على الأصل. سوق المعنف، المعنف الذي يحمل على العنف، والعنف ضد الرفق، الذي لم يتقي لم يحذر، معناه أنك سقت هذه النوقة سوقا شديدا فيه ظلم، وعنفت عليها ولم تحذر عطبها، حتى غدت خوصا عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق، مرذومة الأيدي شكت فرط الوجا، لكنها تشكو لغير مشفق، قد ذهبت منها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق، كأنها لم تك قبل انتخبت من كل قرواء رقوب فنق. حتى غدت معناه صارت خوصا، جمع خوصاء وهي غائرة العين من الضمر والهزال، عجافا العجف بالتحريك الهزال. وفي حديث الأضحية العجفاء التي لا تنقي، أنها لا تجزئ في الأضحية. ضمرا جمع ضامر، والأنثى ضامرة وهي المهزولة، والذكر ضامر. قال تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أعناقها جمع عنق وهي الجيد والرقبة، تشكو طويل العنق أي تشكو العنق الطويل، والعنق نوع من السئر. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، قال كان سيره العنق فإذا وجد فجوة نص، والنص ضرب من السير أيضا كذلك. وقال الراجز يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، فالعنق ضرب من السير. مرذومة الأيدي أي دامية الأيدي، قد دميت أيديها خرج منها الدم. قال امرؤ القيس تخدي على العلات سام رأسها روعاء منسمها رثيم دامي، جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إن امرؤ صرعي عليك حرام. شكت فرط الوجع، تشكو فرط شدة الوجع، الوجاء رقة الحافر أو وجع في بطن رجل، لكنها تشكو لغير مشفق، لكنها تشكو لغير مشفق. الإشفاق تقدم أنه الحنو والعطف. قد ذهبت منها المحاسن، زالت منها المحاسن. المحاسن جمع حسن على غير قياس، وقيل جمع لا واحد له. بإدمان السرى، بإدمان ملازمة والإكثار من السرى، السرى سير الليل يقال سرى وأسرى وهما لغتان فصيحتان. وقلة الترفق، الترفق تفعل من الرفق وهو ضد العنف. كأنها لم تك قبل انتخبت من كل قرواء رقوب فنق، كأنها لم تك، كان المجزومة إذا لم يتصل بها ضمير نصب ولم يتصل بها ساكن يجوز فيها حذف النون، فتقول لم يكن أو لم يكو ولم أكو بغيا. فإذا اتصل بها ساكن تعين إثبات النون ولم يجوز حذفها، مثل قول الله تعالى لم يكون الذين كفروا، لأنها وقع بعدها ساكن فلا يجوز حذفها. وكذا أيضا إذا وقع بعدها ضمير نصب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن صائد عندما هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقتله قال له إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا فلا خير لك في قتله، يكنه اتصل بها ضمير نصب فهنا لا يجوز حذف النون، وإلا جاز وهو حذف اعتباطي معناه ليس لسبب صرفي ولا نحوي، لأنه حذف جائز ليس واجبا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، حذف غير ملتزم، حذف جائز فقط، كأنها لم تكن قبل انتخبت الانتخاب والاختيار. على كل حال هو القرآن هو أبلغ الكلام، ولا شك أن من تأمل آيات القرآن سيجد فروقا تتعلق بمناسبة الكلام لمقتضى الحال، ولهذا مثلا فإن مريم عليه السلام قالت ولم أكو باغية فحذفت النون، وزكريا عليه السلام قال ولم أكن بإثبات النون بدعائك ربي شقيا فأثبت النون. قد يقال والله تعالى أعلم أن زكريا مبشر بولد فهو فرح مسرور فيناسب مقام السرور أن يبسط الكلام وأن لا يختصره، أما مريم فإنها كانت حزينة لأنها تخشى من أن يتكلم الناس في عرضها، فهي ولدت ولدا ليس له أب، فهي حزينة لأنها ولدت ولدا ليس له أب، فيناسب مقام الضجر ومقام مقام مريم يناسبه الاختصار على أقل الكلام. الإنسان عندما يكون ضجرا يناسبه المقام الذي وفيه يناسبه قلة الكلام، إذا كان مسرورا فرحا يناسبه البسط والإكثار، مفهوم؟ ونظير هذا ما يذكرونه في قصة موسى عندما قال له الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هو الله سبحانه وتعالى سأله قال له ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، لكن هذا المقام مقام خطاب الله سبحانه وتعالى، مقام سرور وفرح يناسبه البسط، فتكلم موسى بأشياء لم يسأل عنها، قال هي عصاي أتوكأ عليها، هل سئل عن ذلك؟ لا، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فبسط الكلام لأن المقام يناسبه البسط. قد ذهبت منها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق كأنها لم تكن قبل انتخبت من كل قرواء وهي طويلة السنام رقوب، الناقة التي لا تدنو من الحوض عند الزحام، هذا مما تعرف به كرم الإبل وعتقها أن تكون الناقة لا تقبل الزحام، لا تدنو من الحوض ما دام عنده زحام، فنق أي فتية سمينة، دوسرة وجناء، دوسرة هوجاء وجناء ما بها من نقب ومن وجن وسلقي من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنقي، فإن تماديت على إتلافها على إتعابها فإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهقي فسوف تعروك على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدقي. الدوسرة الناقة الضخمة العظيمة الخلق، الدوسرة الناقة الضخمة العظيمة الخلق، هوجاء، الهوجاء التي تضطرب في مشيها ولا تستقيم كأنها حمقاء، والهوج الحمق والأهوج الأحمق. قال طرفه وإني لأمضي الهم عند احتضاره بهوجاء مرقال تروح وتغتدي. وجناء، الوجناء الناقة الشديدة الصلبة، الناقة الشديدة الصلبة قيل اشتقاقه من من الوجين وهو ما غلظ من الأرض. وقيل الوجناء عظيمة الوجنتين، والوجنة هي أعلى الخد مثلثة. قال ابن مالك في الإعلام: وثلث خلالة في الود والود والوجنة أعلى الخد، وقل لثوب أبيض أو جلد نصع فلست فيه بالمرتاب. وقال طرفة بن العبد: جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي. ما بها من نقب، ليس بها نقب، يقال نقب البعير كفرح رقت أخفافه من خشونة الأرض. نقب البعير رقت أخفافه من خشونة الأرض. قال الراجز: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. ومن وجن تقدم أنه رقة في باطن الحافر. وسلق، السلق والسلق أثر دبرة البعير وأثر النسع في جنبه، أثر السوط في جنب البعير وأثر الدبر أيضا في جلده. من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنق. هنيدة اسم لمئة من الإبل، المئة من الإبل يقال لها هنيدة، ويقال لها هند أيضا. هند، هند في الأصل اسم لمئة من الإبل، فنقلتها العرب فسمت بها النساء فسموا المرعة هندا. ويقال أيضا هنيدة كذلك، أيضا اسم لمئة من الإبل. غدت أكثر من ذود، نعم نعم، يسمى بها الرجال. وهند ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي وصفه معروف بن نعم هي الأصل أن العرب تطلقها هكذا على مئة من الإبل، هذا هو الأصل. الهند كأرض معروفة عند العرب، وينسبون إليها السيوف فيقولون سيف مهند، على غير قياس، لأن القياس أن يقال فيه هندي، فهي نسبة على غير قياس. ولكن يقولون هند أيضا لمئة من الإبل، ويقولون هنيدة، وسموا بها نساء، وربما سمي بها الرجال أيضا. هند بن أبي زرارة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذود، أي أصبحت أكثر من ذود. الذود ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، وفي الحديث: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، يعني أن الزكاة لا تجب في أقل من خمسة من الإبل. ودون شنق، الشنق ما بين الفريضتين، ويطلق أيضا على ما دون الدية، ما على الدية غير الكاملة. فإن تماديت على إتعابها، التمادي هو اللجاج في الشيء وإدامته، المواصلة فيه. إذا واصلت إتعاب هذه الإبل ولم تكن منتهيا، أي كافا عن رهق، الرهق هنا اسم مصدر أرهقه، يرهقه أتعبه. ويطلق الرهق أيضا في كلام العرب على الظلم، ومنه قول الله تعالى: فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي ظلما. البخس نقص الحق، والرهق الظلم. فسوف تعروك، أي إذا فعلت ذلك ستعروك، أي تصيبك. عراه الشيء يعروه أصابه. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدقي. الكسعي سكنه ضرورة هو الكسعي، واختلف في نسب الكسعي هذا، فقيل هو غامد بن الحارث الكسعي من بني ثعلبة بن سعد بن قيس عيلان، وقيل هو يمني. هو رجل وجد شجرة فقطع منها قوسا وتعاهدها يدهنها و يحاول إصلاحها حتى صلحت، ثم خرج ليصطاد بها، فحفر حفرة، حفرة الصائد، فمرت به الحمر فرمى فأصاب منها واحدا ولكنه لم يشعر بأنه أصابه فندم. ثم مرت عليه حمر أخرى فرمى أيضا فأصاب منها واحدا ولكنه لم يشعر، كان ينظر فلا يرى شيئا. ثم مرت ثالثة ففعل نفس الشيء، فلما ظن أنه أخطأ في الثالثة كسر قوسه ندما من شدة الندم. فلما أصبح رأى الحمر الوحشية مطرحة فندم ندامة شديدة وقطع إبهامه، عض إبهامه حتى قطعت، وقال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسي، لقطعت أصابعي الخمس وليست واحدة. جيد. ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسي، تبين لي فساد الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي. والفرزدقي، الفرزدقي هو همام بن غالب الشاعر المشهور، همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارب التميم بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهو الشاعر المعروف. يقال إن ابنة عم له يقال لها النوار بنت أعين بن ضبيعة ملكته أمرها ليزوجها، فأشهد على ذلك، فلما أشهد على ذلك وشهد الشهود بالأمر قال أشهدكم أني قد زوجتها من نفسي، فسخطت هي ذلك ووقع بينهما خلاف مشهور، ولم تزل كذلك حتى وجدت رفقة تسير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهو يومئذ أمير مكة، بل كان يدعى بالخلافة ويخطب له بها حينئذ لأنه كان ينازع بني أمية ملكهم، فخلصت إلى زوجه وهي تماضر بنت منظور بن زبان، وجاء هو إلى أولاد عبد الله بن الزبير ومدحهم. فكان هو الفرزدق يرى أن شفاعة الأولاد تفسدها زوجة عبد الله بن الزبير التي هي صديقة النوار أصبحت، فقال أبياته المشهورة: هم البنون فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبانة، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. ثم إنه بعد ذلك حاول عبد الله بن الزبير أن يصلح بينهما وأصلح بينهما فتزوجها، ولكن الفرزدق في الحقيقة هو كان رجلا ماجنا فاسدا، فتزوج عليها وأكثر عليها حتى غاضبته فطلقها، واشترطت عليه أن يشهد الحسن البصري على طلاقها فأشهده أنه طلقها ثلاثة. ثم ندم ندامة شديدة على ذلك وقال أبياته المشهورة: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ندمت ندامة الكسعي، هو ندم ندامة الكسعي، الكسعي هو الذي قال قال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، وقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار، وكنت قد عوضت عن أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق، كنت قد عوضت أي أعطيت مقابلها عن أخفافها. الأخفاف جمع خف وهو مجمع فرس البعير، جمعه أخفاف، وأما الخف الملبوس التي نلبسها نحن فجمعها خفاف، الخف الملبوس جمعه خفاف، وخف البعير جمعه أخفاف هكذا. وكنت قد عوضت من أخفافها خفي حنين، هذا أيضا مثل سائر حنين، هذا رجلا كان إسكافا من أهل الحيرة، كان مشتغلا بصناعة الأحذية والنعال، فجاءه أعرابي فسام منه خفين فأكثر عليه ولم يشتري منه حتى أغضبه. والأعرابي هذا جاء إلى الحيرة ليشتري بضاعة لأهله، وعنده ناقة، فأخذ ناقته وحملها ليخرج بها إلى أهله. فرصد له حنين في طريقه، فألقى خفا ثم سار مسافة وطرح الخف الثاني. فجاء الأعرابي هذا فمر بالخف الأولى، قال: ما أشبهها بخف حنين؟ والله لو كانت معها صاحبتها لأخذتها، لكن خف واحدة لا فائدة فيها طبعا. خلاص تجاوزها، لم يأخذها. لما وصل الثانية قال: هاي. فعقل ناقته وأراد أن يرجع إلى الخف الثانية. جاء حنين وأخذ الناقة وهرب بها. وبحث الأعرابي عنه فلم يجده، ثم رجع إلى أهله فقالوا له: بما رجعت؟ قال: رجعت بخف حنين. جاءهم بخف حنين، فأصبحت مثلا يضرب به المثل، رجع بخف حنين. قال: وكنت قد عوضت عن أخفافها خف حنين ظافرا بالأنق. الأنق بالتحريك الفرح، وليس في ذلك فرح، وإنما هو على سبيل السخرية، أي أنك ستندم ندامة شديدة على إهلاك هذه النق. لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت بعد من بعد بها لم ترفقي رفقا بها، قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتق، وهب لأيديهن أيدا ولها متنا متينا ما خلا من مصدقي، فما لضعن حملت من مرة بضعن أو دابها في الغسق. لأنت أظلم من ابن ظالم. الظلم معروف هو وضع الشيء في غير محله، معناه ما تفعله بهذه الإبل ظلم شديد، مثل ظلم ابن ظالم وهو الحارث بن ظالم، فاتك مشهور من فتاك العرب، ومن فتكاته قتله لخالد بن جعفر العامري وهو في جوار النعمان بن المنذر كما هو معلوم. إن كنت من بعد بها لم ترفقي، معناه إذا كنت لم ترفق بها فأنت أظلم من هذا الفاتك المشهور. رفقا بها، رفوق بها، قد بلغ السيل الزبا. السيل في الأصل مصدر سال الشيء يسيل سيلا، وغلبت عليه الاسمية في الماء الجارف الذي يجرف الأرض سمي سيلا، واشتقاقه من السيلان، من سال الشيء يسيل سيلا، فهو في الأصل مصدر ولكن غلبت عليه الاسمية. والزبا جمع زبية، والزبية في الأصل هي حفرة يحفرونها في مكان مرتفع للأسد، ويضعون يغطونها بشيء خفيف ويضعون فوقها لحما، فإذا جاء الأسد ليأكل اللحم وقع في الحفرة، فكانوا يصطادون بها الأسود. يحفرون حفرة ويغطونها بشيء خفيف، إذا وطئه الأسد سقط منه، ويضعون عليه لحم أو شيء، فإذا جاء الأسد سقط. فهناك مثل عند العرب هو بلغ السيل الزبا، معناه أن الزبا لا تكون إلا في مكان مرتفع، والسيل إذا بلغ الزبا معناه كل شيء بلغ حده، فيطلقونه في الشيء الذي بلغ الحد، يقولون بلغ السيل الزبا. واتسع الخرق، الخرق هو الثقب في الثوب أو الحائط، خرق الشيء، فالخرق هو الثقب. والمرتق اسم فاعل من رتق، أي بالغ في الرتق، والرتق ضد الفتق، الرتق ضد الفتق. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالرتق ضد الفتق. وأيضا اتسع الخرق على الراقع، هذا مثل عند العرب، إذا عوم الأمر ولم يعد بالإمكان تلافيه يقال اتسع الخرق على الراقع، معناه أن الخرق، أن هذا الأمر لم يعد بإمكانه أن يعالج، كما قال عباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. وهب لأيديهن أيدا ولهامتن متينا ما خلا من مصدقي فما لضعن حملت من مرة بضعن أو دابها في الغسق. هب معناه اعتقد، فعل أمر جامد لا ماضي له ولا مضارع ولا أمر. هب معناه احسب واعتقد. لأيديهن جمع يد وقد تقدم شرحها، أيدا معناه قوة، ولها متنا أي وللإبلي متنا أي ظاهرا متينا قويا، متين القوي. ما خلا عن مصدقي، المصدق مفعل من الصدق بالكسر وهو الشدة والصلابة، أي ما خلا من شدة وصلابة. معناه إذا كانت الإبل قوية تتحمل لكن عليها نساء لسن كذلك، فما لضعن حملت من مرة، أي ليس للنساء، ضعن جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج، ما للضعن التي حملتها الإبل من مرة، المرة بالكسر القوة، قوة الخلق وشدة الخلق، مأخوذة من أمر الحبل أحكم فتله. قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة أي شدة وقوة. بضعن، الضعن بالتحريك ويسكن السير، وقوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم قرأه الكوفيون والشاميون بالسكون والباقون بالتحريك. والقاعدة في هذا الباب مضطردة، الأصل أن كل اسم ثلاثي عينه من حروف الحلق، وسطه حرف من حروف الحلق، إذا كان محركا فإنه يجوز تسكينه تخفيفا لأن العرب تستثقل حروف الحلق، حروف الحلق ثقيلة فالعرب تستثقلها فتخففها بالسكون، فتقول النهر والنهر والشعر والشعر والبعر والبعر والدأب والدأب والضعن والضعن وهكذا تماما. على البحر هو الأصل أن القاعدة هي التسكين عن محرك، إذا كان محركا جاز التسكين، لكن إذا كان مسكنا من الحركة لا نحتاج إلى تحريك، مفهوم؟ هو النهر الأصل، النهر الأصل فيه التحريك فيخفف بالسكون لأن السكون أخف من الحركة. فما لضعن حملت من مرة بضعن أو دابها في الغسق، أساءة للغيد وللنوق ولي إساءة بتوبة لم تمحقي، لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلقي، حملت رأسك على شبى القنا مروعا به حداة الأينق. نعم نعم أنا قرأت الأبيات لأنني كنت تعهدت بأن أقرأ الأبيات مع بعض. قال بضعن أو دابها في الغسق، الغسق ظلمة أول الليل، ظلمة أول الليل. نعم أسأت للغيد وللنوق ولي، الإساءة ضد الإحسان معروفة، والغيد جمع غيداء وهي المرأة المتثنية نعومة ولينا، والفعل كفرح غيدت المرأة أي أصبحت ناعمة لينة. وللنوق، النوق جمع ناقة ولي، إساءة بتوبة، التوبة الرجوع، تاب يتوب رجع، لم تمحق، المحق المحو والإبطال، المحق المحو والإبطال. قال تعالى يمحق الله الربا أي يذهب بركته ويزيلها. لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلقي، حملت رأسك على شبى القنا مروعا به حداة الأينق. لو لم أكن أحب حلم أحنف، أحنف بن قيس رجل من العرب مشهور بالحلم، والمنقري هو قيس بن عاصم. الحب معروف في كلام العرب وهو ميل النفس بفطرتها إلى ما تدرك حسنه أو إحسانه. الحب هو ميل النفس بفطرتها إلى ما تدرك حسنه أو إحسانه. وضده الكراهة. لو لم أكن أحب حلم أحنف، الحلم بالكسر هو العقل والأنات، العقل والأنات. والأحنف هو الأحنف بن قيس، يقال له الضحاك، وقيل اسمه صخر بن قيس السعدي التميمي. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت له صحبة، ولكنه أسلم فهو من التابعين. ضرب به المثل في الحلم والعفو. هناك رجال في التاريخ عرفوا بالحلم، منهم الأحنف رحمه الله تعالى، ومنهم قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، ومنهم معاوية بن أبي سفيان مشهور بالحلم كذلك. هؤلاء رجال اشتهروا بالعفو والصفح والحلم في التاريخ. فهو مشهور بالحلم، ومع ذلك له سقطات يعدونها، ومنها أنه يقال إنه جاءه رجل مرة فلطمه على الخد، فقال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: جعل لي جعل على أن ألطم سيد تميم. معناه أعطيت جائزة على أن ألطم سيد تميم. قال: لست سيدها، بل سيد تميم هو حارثة بن قدامة. فذهب الرجل إلى حارثة فلطمه بقطع يده. وهو لطمه الرجل، فقال: ما الذي حملك على أن تلطمني؟ قال: جعل لي جعل على أن ألطم سيد تميم. قال: أنا لست سيدها، ذهب إلى فلان فهو سيدها، وهو حارثة بن قدامة، فجاء إليه فلطمه فقطع قدامته يده. كان مشهورا بالعفو والصفح رحمه الله تعالى، حتى ارتبط اسمه بالحلم كما ارتبط اسم حاتم بالكرم. وكذلك المنقري قيس بن عاصم السعدي التميمي المشهور، وهو صحابي، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من خالي قيس بن عاصم. بينما هو ذات يوم في ناديه جماعته وهو محتب بثوبه، الاحتباء هو إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين، أن تدير ثوبك من وراء ظهرك وركبتيك، هذا يقال له الاحتباء. فجيء قيس بن عاصم وهو محتب برجل قتيل ورجل مكتوف، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، ابن أخيك قتل ابنك. قال: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، واصل في الكلام الذي كان يتكلم، حتى انتهى كلامه الذي كان سيلقيه، التفت إلى ابن أخيه المكتوف وقال: بئس ما فعلت، أذمت بربك وقطعت رحمك. ثم قال لابن له الآخر: قم إلى ابن أخيك فحل كتافه، وقم إلى أخيك فواره، وسوق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. لم يزد على هذا القدر. يعني أولا لما جاء بابنه مقتولا لم يحل حبوته ولم يقطع كلامه، وأيضا حل كتاف ابن أخيه وطلق أطلقه. فهو من الرجال الذين يضرب بهم المثل في الحلم. قال: لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلق حملت رأسك، أي لم يكن أنا، لو لم يكن أنا أحب أن أكون حليما، حملت رأسك على شبا القنا. الشبا اسم جنس شبات، وهي حد كل شيء، حد الموسى وحد السكين وحد السيف وحد الرمح، يقال له شباته، شبات الرمح وشبات السيف حده. والقناة اسم جنس قناة وهي الرمح. مروعا الترويع التخويف، مخوفا به حداة الأينق. الحداة جمع حاد، وقد تقدم في أول القصيدة: مهلا على رسلك حادي الأينق، قلنا إن الحادي هو سائق الإبل، وأن العرب كانت تتغنى للإبل وتحدو لها، وغناؤها يقال له الحداء، فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. والأينق جمع ناقة وقد تقدمت أيضا. فسق فلا نعم عوفك ولا أمن خوفك ولا تدرن فقي، ودع يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعر ضيق، ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق، إن غرثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورق. فسق سق الإبل فلا نعم عوفك، هذا دعاء عليه، وأصل هذا الكلام دعاء للباني بأهله، من تزوج وبنى بأهله يقال له نعم عوفك، والعوف الحال والشأن، دعاء له. وهو عكس هذا الأمر فجعله دعاء، جعله دعاء عليه، قال فلا نعم عوفك ولا أمن خوفك، الأمن ضد الخوف معروف، ولا تدرن فقي، لا تسرع، ودع يسوق بعضها بعضا. دع فعل أمر يستعمل منه الأمر والمضارع وماضيه مهجور كمصدره، يقال دع ويقال يدع، ولكن العرب لا تقول ودع إلا نادرا، قرئ في الشواذ ما ودعك ربك وما قال. والمصدر أيضا قليل الاستعمال، وجاء في الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ودعهم أي تركهم، هذا قليل. دع أي ترك يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها، الولوج الدخول، ولج يلج دخل، بوعر ضيق، الوعر كالصعب وزنا ومعنى، الوعر كالصعب وزنا ومعنى. وتتخذني رائدا، الرائد الذي يتقدم أمام القوم باحثا عن الكلأ والمرعى، الرائد هو الذي يتقدم أمام القوم باحثا عن الكلأ، وفي المثل لا يكذب الرائد أهله. فإنني ذو خبرة أي علم بمبهمات مشتبهات الطرق، مشتبهات أو مغلقات الطرق، طرق جمع طريق معروف، إن غرثت، الغرث بالتحريك الجوع، معناه إذا جاعت، الغرث الجوع، غرثت أي جاعت، علفتها أطعمتها علفا، ولو بما جمعته من الذهب، ذهب معروف، والورق الفضة المضروبة، ككتف، ويسكن أيضا تخفيفا، وقرئ بالوجهين فابعثوا أحدكم بورقكم، قراءتان متواترتان. فهو هناك قاعدة، كل اسم على وزن فعل يجوز تخفيفه بالسكون، كفخذ وفخذ، ورق ورق، هذه قاعدة مضطردة، فيجوز تسكينه بالتخفيف، يجوز تخفيفه بالسكون دائما. من يضرب الورق تقصد؟ هم أصلا يقولون الصيرفي هكذا، نعم. أو صديت، معناه عطشت، أوردتها من أدمعي نهر الأبلة ونهر جلقي. صديت معناه عطشت، الفعل كفرحة، صدية يصدى. أوردتها من أدمعي نهر الأبلة، الأبلة بلدة على أربعة فراسخة من البصرة، كانوا قديما يقولون جنان الدنيا أربع، غوطة دمشق وأبلة البصرة وشعب بوان وسغد سمرقند، هذه كانت هي أحسن البلاد حينئذ مناظرة، كانت كأنها جيلان، غوطة دمشق تفتح ميمها وتكسر، وأبلة البصرة وشعب بوان بأرض خراسان، هو الذي قال فيه أبو الطيب المتنبي مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. قال غريب الوجه لأن العرب لونهم السمرة، أما العجم فوجوههم بيض. غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان. لو كان ذهب إليها سليمان عليه السلام، سليمان علمنا يعرف مناطق الطير يعني. رفقا بها، نعم، نهر الأبلة ونهر جلك، جلكم بكسرتين مع تشديد اللام وتفتح لامها، دمشق أو غوطتها، دمشق أو غوطتها. ونهرها الجاري يقال له برداء. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يسقون من ورد البريص عليهم برداء، يصفق بالرحيق السلسلي، بيض الوجوه كريمة، أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. يسقون من ورد البريص عليهم برداء، يصفق أي يمزج بالرحيق السلسلي، بيض الوجوه كريمة، أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. وهذا طبعا كان قبل إسلام حسان رضي الله تعالى عنه، كان نعم. رفقا بها شفيعها، الشفاعة طلب الخير لغيرك، أن تطلب الخير لغيرك. شفيعها هوادج، الهوادج مراكب النساء معروفة، غدت سماء كل بدر مشرق، أي هذه الهوادج أقل أظلت نساء كالبدور في حسنهن، فغدت سماء لهن. السماء في كلام العرب تطلق ثلاثة إطلاقات، تطلق على السقف المحفوظ المقابل للأرض، وتطلق على المطر يقال له السماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، وتطلق على كل ما أظلك، كل ما أظلك فهو سماء بالنسبة لك. غدت سماء كل بدر، البدر القمر عند تمامه مشرق منير مضيء، شبه النساء بالبدر في الإشراق، وجعل الهوادج سماوات لهن، لأن السماء هو كل ما أظلك فهو السماء. من كل غيداء، معناه امرأة ناعمة، عروب، العروب المرأة المتحببة إلى زوجها. بضة معناه رخصة لينة. رعبوبة، الرعبوبة المرأة الناعمة. عيطاء، عيطاء الطويلة العنق. ذات رونق، الرونق الحسن. خريدة، الخريدة من النساء المرأة البكر، واللؤلؤة التي لم تثقب، من اللآلي اللؤلؤة التي لم تثقب. خريدة أي بكر، ممسودة أي ممشوقة القد. رقراقة أي التي يتلألأ وجهها حسنا كأن الماء يجري فيه. وهنانة من الوهن وهو الفتور، والعرب تمدح النساء بالفتور والكسل كما قال الأعشاء: يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. بهنانة المعتنق، طيبة النفس والرائحة، والمعتنق مكان العناق. وقل لربات الهواجج جلين آمنات فزعين وفرقي، فإنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة لدى وقت اللقي، فربما يبدو إذا برزن لي رئم إليه طار بي تشوقي. لبنى وما أدرك ما لبنى، بها عرفت صبا مغرما ذا قلقي. وقل لرباتي صواحبي الهوادج جمع هودج وهي مراكب النساء انجلينا انكشفنا آمنات الأمن ضد الخوف كما هو معلوم فزع فزع الخوف والفرق أيضا الخوف كذلك فإنني أشجع من ربيعة الشجاعة شدة القلب عند البأس عند اللقاء شدة القلب عند اللقاء يقال لها الشجاعة وربيعة المذكور هو ربيعة بن مكدم حامي الضعينة لقب بذلك وهو ربيعة بن مكدم الكناني مشهور بالشجاعة والنجدة كان يوما يسير ومعه امرأته وهي على ناقة فخرج دريد بن الصمة وهو رجل من بني جشم بن بكر بن عامر بن صعصعة رحمك الله وهو من فرسان العرب المعروفين ومعه فرسان من أبناء عمومته من بني جشم فرأوا ربيعة ومعه زوجه ضعينته فأرسل دريد أحد الفرسان إليه فقال خلي عن الضعينة وانجو بنفسك سكت ربيعة لم يتكلم حتى أقدم عليه فبرز له ربيعة وقتله وقال لضعينته سيري على رسلك سير الآمني سير رداح ذات جأش ساكني إن انذنائي دون قرني شائني إبلي بلائي واشهدي وعايني فصرعه قتله ثم لم أبطأ الخبر عن دريد فأرسل فارسا ثانيا فجاء الفارس الثاني أيضا إلى ربيعة ربيعة بن مكدم وقال له خل الضعينة وانجو بنفسك سكت حتى أقبل عليه أيضا أقبل عليه ربيعة بن مكدم وقال لضعينته خلي سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة بيده خطية مطيعة فأقبل عليه وقتله ثم أرسل دريد الثالث فجاء إليه أيضا فقتله ربيعة بن مكدم ولكن عندما قتله انكسرت قوسه وبقي ليس معه سلاح فاستبطأ دريد القوم فخرج دريد ومعه سلاح فمر على قومه مطرحين موتى وإذا ربيعة مع ضعينته وليس معه سلاح فلما دنا منه قال يا هذا إن مثلك لا يقتل فهاك رمحي خذها وسأصرف عنك القوم فأعطاه الرمح أعطاه دريد بن الصمة الرمح ورجع إلى قومهم وقال إن صاحبهم قتل أصحابكم من تزع مني رمحي فانجوا بأنفسكم فذهبوا خلاص بعد ذلك بفترة وقعت حرب بين بني كنانة وبين بني عامر بن صعصعة وأسير دريد بن الصمة وتشاوروا وهموا بقتله فرأته المرأة نفسها التي كان قد أعطى زوجها الرمح قالت هلكتم والله هذا دريد بن الصمة الذي أعطى رمحه لربيعة يوم الضعينة أنا جار له وبسطت عليه ثوبها فقال ما قالوا من أنت قال دريد بن الصمة قال ما شأن ربيعة قالوا قتلته بنو سليم خلاص ربيعة قتل قال وما شأن الضعينة قالت المرأة أنا هي الضعينة وأجارته وأطلقه هذا من أخلاق العرب هو عندما جاء إلى هذا الرجل وجده ليس معه سلاح لم يجد من المروءة أن يقاتل شخصا ليس معه سلاح مروءة لا تسمح له بأن يقاتل شخصا ليس معه سلاح لو كان عنده سلاح لقاتله ولكن لم تسمح له مروءته بأن يقاتله فأعطاه الرمح وقال له مثلك لا يقتل وأنت شاب حدث وشجاع قد قتلت أصحابي الثلاثة إذن أنت تستحق الحياة مثلك لا يقتل وهذا طبعا مما اشتهر به ربيعة بن مكدم وسمي حامي الضعينة كما شاء. فربما يبدو إذا برزن لي رئم إليه طار في تشوقي لبنى وما أدراك ما لبنى بها عرفت صبا مغرما ذاق لك تسبيب ثغر أشنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتك. هذه بداية الموضوع سنتوقف عنده إن شاء الله. بارك الله فيك.